الحمد لله على سلامتك يا عزيز بيه. بقول لك ايه، انا عايزك تريح لك كده يومين مش اكتر، تغير فيهم المود وتستوعب كل اللي حصل، وبعدها مباشره تتوكل على الله وتدور على فلوسك. انا حاسس اني بحلم يا متر رشوان، ومش عارف اللي جاي ممكن يبقى شكله عامل ازاي. هيبقى زي الفل بعون الله، انت بس تقدر كده توصل للفلوس وان شاء الله كل حاجه بعديها هتبقى تمام. طب بمناسبه الفلوس بقى، انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني وضعي المالي عامل ازاي؟ شوف دلوقتي كل الاصول الثابته والمتحركه اللي تخصك او تخص اي حد من العيله تحت التحفظ. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه مستنقع اللغات اللي انا واقع فيه ده؟ هو جوه الحجزوكه لغه وبره الحجزوكه لغه تانية. الغريبه انكم كلكم بتتكلموا عربي بس انا مش فاهمكم. ايه بس في ايه؟ وانا بتكلم فرنساوي يا عزيز. كنت فهمتك من اول حرف، كلمني بلغه فهمها يا رشوان. انا اقول لك، قول الكلام ببقك ونزل الترجمه على صدرك اقراها. طيب يا سيدي، من الاخر كده، كل الارصده اللي باسمك في البنوك ما تقدرش تسحب منها جنيه واحد. اي فيزا كارد موجوده معاك ملهاش اي لازمه. ما تقدرش تعيش في البيت، ما تقدرش تستخدم العربيات، ما تقدرش تاخد اشياء واحده من ممتلكاتك من غير اذن النيابه. طب ما اقدرش انتحر؟ نعم، يعني لو فكرت في الانتحار لازم اخد اذن النيابه؟ لا بقول لك ايه، اجمع دمار، كل حاجه في الدنيا دي وليها حل. انا قدمت طلب للنيابه بالسماح ليك انك تاخد اغراضك الشخصيه وموبايلاتك بعد ما يفرغوها. طب واوجست؟ اوجست الكلب بتاعي يا رشوان. الكلب بقى ده وقته والنبي؟ هم عملوا وقت نتكلم فيه على الكلاب ووقت تاني لا؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ يعني هو دلوقتي لسه قدام الإدارة مع رشوان المحامي؟ بالظبط كده يا فندم. أنا مش عايزه يغيب عن عينينا لحظة واحدة على مدار الـ 24 ساعة حتى هو نايم. نحاول يا فندم. عايز أخش معاه في حلمه أشوف بيحلم بمين وبإيه. بس ياريت حضرتك يا فندم توضح لنا يعني محاور المراقبة، يعني إحنا بندور على إيه بالظبط؟ دور على إيه بالظبط؟ ده السؤال بتسأله؟ أنا عايز الأشخاص اللي بيتعامل معاهم أيا كانوا، اي حد يتعامل معاه يتحط هو وعيلته كمان تحت المراقبه لحد ما اقول انا كفايه. تمام يا فندم. وعايز تقرير يوم بيوم على مكتبي، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم. عايز اعيش ال 24 ساعه مع عزيز الاسيوطي. انا جبت لك في العربيه معايا شويه هدوم وخيارات لحد ما النيابه تسمح لنا نخش البيت تاخد اغراضك الشخصيه، وكمان جبت لك موبايل بخط كده يعني تقدر تمشي بيه نفسك، وحدي لك شيك بنص مليون جنيه تصرف نفسك بيه لحد ما تلاقي الفلوس. اشمعنى يعني نص مليون تحديدا؟ يعني ايه الرقم المايع ده؟ والله يا ابوك حول لرصيدي مليون جنيه عشان مصاريف القضيه يعني، وانت فاهم، ومن ساعه لما انت اتحبست لغايه دلوقتي اتصرف حوالي نص مليون جنيه بالكفاله بالهدوم بالموبايل بكله، فخد بقى بقية المليون تمشي نفسك بيه. معنى كده ان اتعبك عن القضية دي خلصت وهتسيبني؟ انت بتقول ايه بس يا عزيز؟ اسيبك ده ايه؟ لا طبعا، انا هفضل ماشي جنبك خطوة بخطوة، ولما يعني ربنا ييسرها كده وتلاقي فلوسك ساعتها نشوف ممكن نعمل ايه. يلا يلا يا عزيز، يلا خليني اوصلك لاي حتة انت عايز تروح. لا معلش نستنى شوية. نستنى ايه تاني؟ ليفا بس يخرج هو كمان من الحجزوكة. لا بقول لك ايه، انسى الناس دول خالص، دول يعملوا لك 100 مشكله وانت يعني مش ناقص يا عزيز. بالعكس خالص، ده انا لو هلاقي الفلوس اللي سايبها لي الباشا هتبقى بمساعده اسامه اللي مش عاجبك ده. انا عارف انا بعمل ايه. لا اذا كان كده يبقى نستنى شويه كمان، مش قضيه يعني. مش قلتلك؟ امال انا ما رضيتش اكلمه ليه؟ راجل غتيت واتلم. اوعي تكوني قلتي له ان انا اللي اديتك نمرته الخاصه. لا ما تخافيش ما قلتلوش، بس ايه رايك بقى يا نجلاء ان الراجل اللي اسمه رشوان ده ما بيحبش عزيز؟ ييه الراجل ده ما بيحبش حد يا رانيا خالص، مش عزيز بس، انا متهيألي انه بيكره نفسه اصلا. انما ليه بتقولي كده؟ في ايه؟ مش عارفه، احساسي بيقول كده، طريقه كلامه، تلميحاته، محاولاته للسيطره على كل حاجه تخص عزيز. قوليلي ما عندكيش اي اخبار؟ يعني ما فيش جديد؟ اسكتي، مش الضابط المتنكر بطل يجي؟ الضابط المتنكر؟ هو انت مش هتبطلي تتفرجي على مسلسلات هندي؟ زي ما بقولك كده، ضابط متنكر في شخصيه واحد غلبان على قد حاله، قال ايه اسمه صابر، وكل شويه يجي يسال على عزيز. غريبه قوي. طب وبعدين؟ ولا قبلين، اخر مره قلت له اني كشفته واني عارفه انه ضابط متنكر، ومن ساعتها ما جاش تاني خالص. طب بقول لك ايه، لو جه تاني بقى اكيد مش ضابط ولا حاجه، لان هم خلاص قبضوا عليه، عموما لو ده حصل وجالك تاني ابعتيهولي على مكتبي. والنبي يا نجلاء ما تنسي. تعملي بيه ايه بقى ان شاء الله؟ ولا حاجة، بس عندي فضول فظيع اعرف هو عايز ايه من عزيز بيه. الحمد لله على السلامة يا ابو الليف. الله يسلمك يا زميلي، ولو الناس ما كفارة مش الحمد لله على السلامة. هو احنا خارجين من معهد القلب. ما انت ما قلتليش عليها دي قبل كده. انت محتاج كورس في اللغوة بتاعتها. انا مستعد اديهولك ب100 جنيه في الحصة. يلا يا عم، ولا زغلول ملك الكيمياء بتاع الثانوية. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده الواحد عشان يفهمك محتاج يمشي معاك بجوجل ترانسليتر. صحة وعافية. سيبك بقى من كلام اللي انت ما بتفهموش وكلام اللي انا ما بفهموش منك، واسمعني كويس. امي لما عرفت ان انت دفعت لي الكفاله حلفت عليا لاجيبك انت والمتر عشمان عشان نتغدى سوا. انا شخصيا ميت من الجوع، انما المتر رشوان بقى مش قادر يبلع حوار الليفه ده. ايه بقى حوار الغدا بتاع الهانم؟ مين هانم دي؟ الهانم والدتك. لا ما اسمهاش هانم. بص، احنا في المناطق الشعبيه ما بنحبش حد يعرف اسامي ستاتنا وخصوصا الام. اقول لك اقول لها ام اسامه. يا اخي ده انا شفت غبا كتير وقليل، ما وردش عليا صنفك ده ابدا. ده ايه ده؟ طيب ام اسامه هتغدينا ايه؟ حاجه كده ترم العظم بعد الحبسه السودة دي. كوارع وممبار. ايوه الاكل ايه يعني؟ هناكل ايه؟ بقول لك كوارع وممبار. اما انا مش فاهم ده الاكل ولا ده لغه حوار يعني؟ ايه يعني؟ الف انا وشيف زميل. مالك وانت كلت ولا اتحقنت بنك؟ مش عارف، اول مره في حياتي اكل حاجه لا عارفها ولا فاهمها، بس تحفه حوار الاكله دي، تحفه. بغض النظر عن ان كان فيها يعني ناقصها حوار السيرفيس، بس يعني الميكروباظ يعني. لا ما اعرفش حقيقي ايه اللي ممكن يكون باظ، بس انا فعلا شبعت. ولسه دي كوبايه الشاي تقيل بقى هتحبس. ده ايه ده؟ هو الحبس ورايا. صحيح، قول لي يا ليفا ايه حوار الاكله دي تاني؟ ما قلت لك كوارع وممبار وسمين. ايوه ما انا عارف، خلاص فهمت. دول اللي هما ايه بقى؟ سي فود يعني ولا فيجيتيريان؟ باستا تشاينيز؟ افهم بس الاتجاه، لاني حاسس اني واخد نوك اوت في دماغي. ايه يا عم قناه الافلام الاجنبي اللي فتحت جديد في بقك دي؟ الشام اسامه. بص يا زميلي، انت تخش جوه تغسل ايدك هتلاقي فصين ليمون، ادعك بيهم ايدك كده الاول عشان التلزيق. هتلاقي ام اسامه بقى جنبك في المطبخ، اسالها بقى على حوار الاكله دي، هتفرح قوي ان ابنها بيصاحب اجانب وخواجات. اوكي، وهبو المره برضو اتاكد اني لسه قادر امشي على رجلي. يا ام اسامه هانم، ام اسامه هانم. ايه حكايه بقى عم عزيز دراغ؟ صحيح اللي عيشه ما يشوف واللي يلف يشوف اكتر. لا لا لا، استر يا رب. في ايه يا زميلي؟ مالك ماسك بطك ومسنود على الحيط ليه؟ مالك الست ام اسامه هانم والدتك شرحت لي احنا كلنا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟